واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. قدمنا لحضراتكم القرآن الكريم مرتلا من الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة بصوت القارئ الدكتور صلاح الجمل مع تحيات شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.